الحديث الخامس حديث الهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. همه عزمه وما يهتم به، جمع الله شمله أي ما تشتت من أمره، وفرق الله شمله أي ما اجتمع من أمره. غناه في قلبه قانعا بالكفاف، راغمة ذليلة مقهورة تابعة له. ضيعته معاشه، فقره بين عينيه يشاهده فيصير مستحضرا للفقر أبدا، مشفقا من الوقوع فيه سرمدا. الحديث السادس حديث الخاصة. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، فقيل: من أهل الله منهم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهلين أي جمع أهل، وأهل الرجل أخص الناس به. الحديث السابع حديث الشوق. قال مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. غر محجلة أي الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. دهم بهم، دهم جمع أدهم وهو الأسود، والبهم الذي لا يخالط لونه لونا سواه بل يكون لونه خالصا. غرا محجلين سمى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة، وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس. فرطهم أتقدمهم، ليزادن ليطردن. الحديث الثامن حديث البركة. قال الطبراني رحمه الله عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، الوضوء من جبر جديد مخمر أحب إليك أم من المطاهر؟ فقال: لا، بل من المطاهر، إن دين الله الحنيفية السمحة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين. الجر الإناء المعروف من الفخار. المطاهر جمع مطهرة، كل إناء يتطهر منه، والمراد هنا نحو الحياض والبرك المعدة للوضوء. مخمر مغطى، الحنيفية الحنف أي الميل، وهنا بمعنى أن يميل القلب وتميل النفس إلى ما يحبه الله ويرضاه. السمحة سمحة في العمل بعدم تحريم الطيبات الحلال،

فسهروا ونصبوا ثم هجعوا، فقام في السحر في سراء أو ضراء يضحك إليهم ضحكه سبحانه من عبده حتى يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه، فيضحك سبحانه فرحا ورضا، وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة، فإنه فرح ليس كمثله شيء، وضحك ليس كمثله شيء، وحكمه حكم رضاه ومحبته وإرادته وسائر صفاته. فالباب باب واحد لا تمثيل ولا تعطيل، يستبشر بهم، الاستبشار من البشر وهو الفرح والسرور، هجعوا الهجوع أي النوم ليلاً.